يقال لهم سكتوا ليس تتمنى الحق ولكن كما كتب عن مغيرة بعض الأشياء ومعاز كتب هذا اسم يعني في وجه. نتكلم عن أسماء الله وصفاته بارك الله فيك. نعم احنا نتكلم عن اسماء الله وصفاته، ما احنا نتكلم عن مساله فرديه ومن عمل واحد فردي، نتكلم عن معرفه عن اسماء الله وصفاته وبالنسبه لعموم الصحابه. اما سكوت بعضهم عن مساله فرديه لخوف محذور فهذا قد يمكن، واخيرا ما لا بد ان يبينوا ايضا في النهايه، لا بد ان يبين ما يتركونها كما فعل معاذ رضي الله عنه فاخبر بالحديث عند موته. نعم.